حدثتكم عن رحلاتي مع صديقي أبو حذيفة، هو يوجد أيضا صديق آخر في الطرف المقابل اللي هو شريف، يعني ليبرالي خالص، يعني كل نتاج مركز المشبر يقرأه ربما يحفظه، يعني مقتنع تماما بالفكرة الليبرالية. وصديقي طبعا أنا عندي قدرة على التخارج مع كل الاتجاهات والتيارات والمسالك، و قدرة معرفية وليس قدرة نفاق، يعني عادي يختلف معه بس أتخارج معه، يعني أتعايش أخذ أعطي، لكن مبدئي ثابت، يعني مو مسألة إني أنافق هذا وذاك، لا لا، بس أقدر أتناقش معه حتى لو كان بعيدا جدا عني. فرحت معه، ركبت في سيارته، وكعادته يعني إنسان لطيف و سواليف خفيفة في أثناء الطريق، يعني غالبا يعني يتنقل ما بين أريام أحلام، يعني يحب الطرب الإماراتي الناعم الأنثوي. ف قبل لا نوصل يعني الحدود قال لي: عبد الله أنت تشوف الوضع كيف؟ قلت نعم. قال: الثقافة، الدين، يعني يقول بالله عليك كإنسان واعي ومتابع ومنصف ومتجرد، هل هذا الوضع ممكن يخالجنا من العالم؟ قلت لا والله أبد. قال: أخي، هل هذا الفقه المتشدد والبعيد جدا عن الواقع قادر على أن يجعل منا مجتمع منافس ناهض ووطن يضمن مستقبل جيد؟ قلت لا والله أبد، يعني أنا متذمر جدا من هذا الوضع الديني ومن هذا الفكر الإسلامي المخطوف. قال لي: بالله عليك، هل رجال الدين هؤلاء يفقهون الواقع فضلا عن أن يشعروا بالولاء للوطن والعمل له ومراعاة مصالحه ومصيره؟ قلت والله للأسف، يعني إلا من رحم الله، الغالبية تسبح ضد الأمن والوطن والمستقبل. قال: طيب، مهب المنطق يقتضي أن نقطع الأصل والجذر الذي جاءتنا من هذه البلايا، ننبت عن الماضي، ليش حنا يعني ملتصقين ومرتبطين بهذا الماضي ونتحمل كل هذه الأتعاب وهذه المآسي وهذه التشوهات من أجل مصدر بشري واجتهادات وكتابات الله أعلم بصحتها والله أعلم يعني من كتبها؟ لماذا نبقى رهائن لفقهاء بينهم من التناقضات والاختلافات والتنازعات ما يشيب الرأس؟ ليش؟ هذا هو السبب في هذا الانحراف الواضح الذي نعاني منه جميعا. بس والله كل كلامك صحيح، وكل الأفكار والمآخذ والملاحظات على الثقافة اللي ذكرتها ما عليها خلاف أبدا، وأنا أتفق معك تماما. لكن يا عزيزي الكريم، أولا الدين فطرة، يعني ضرورة نفسية، يعني الإنسان يحتاج إلى ملجأ، يحتاج إلى ملاذ، يصاب بمرض، حادث، يعني حاجة دنيوية، موت، يعني يحتاج إلى إله يلجأ إليه. فهناك شعور داخلي في نفس كل إنسان بالافتقار إلى قوة خارقة من خارج الكون، وهذا شعور لا تستطيع أن تقاومه، ولذلك يوجد لكل البشر مصادر قوة يعتمدون عليها ويستندون إليها. كل يفسر هذه القوة وذلك المصدر بتفسيرات خاصة بثقافته، فمبدأ الدين نفسه يعني ما تقدر تلغيه. طالما أن هذه الغريزة موجودة، فالإنسان بطبيعته سوف يبحث عن تلك المنظومة الثقافية التي تحيط بهذه الغريزة، يعني غريزة احتياجه إلى إله لابد أن حولها منظومة ثقافية التي هي الدين، والدين تراث والتراث مصادر، ف يعني تبدأ السلسلة إلى أن تصل إلى هذه الحالة الثقافية التي تشاهدها أمامك. يعني القضية ما هي بمجرد ثقافة ووجهة نظر، لا، القضية هي غريزة واحتياج داخلي للإنسان إلى إله، ومن هذه الغريزة تكونت المنظومة الثقافية. فلا تستطيع أن تلغي شيء فطري. قال طيب وش الحل؟ قلت الحل أنك أنت تنتزع هذه الغريزة وتصوغها بشكل صحيح، طبعا مو بثقافتك، يعني أنا أختلف معها، بس بالفهم الشوي السليم الذي لا يتعارض مع المشكلة الثانية اللي نواجهها احنا مع الطرف الصحونجي، مشكلة إفساد الحياة وتشويهها. يعني هذه هي قضيتي التي أحاول أن أصل إليها، يعني أنا شخصيا أحاول أن أحافظ على سلامة هذه الغريزة من جهة، وسلامة مستلزماتها، وسلامة الوعاء من جهة أخرى. يعني أنت عندك محتوى وعندك وعاء، فالتفكير السليم هو أن تحاول التوفيق بينهما، يعني أن توفق بين المحتوى والوعاء، لأنك إذا لم تفعل ذلك فسيبقى الوعاء وسيبقى المحتوى ويحدث بينهما تصادم. هذه هي الفكرة الصحيحة في نظري. هذه هي قضيتي، وهذه هي رؤيتي، وهذه هي نظريتي الفكرية. يعني أنا أرفض إلغاء الغريزة الدينية، وإذا كنت سأرفض إلغاءها فسأقبل المنظومة الثقافية التي تحيط بها، لكن بإصلاحها وتوفيقها للإنسان.